بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. درس النهاردة بيعتبر بالنسبة لي أنا هو أهم ركيزة لي في حياتي، والمفترض أن هي تكون أهم ركيزة في حياة كلكم، وهي الركيزة الأساسية اللي بدأ بها كل الأنبياء والمرسلين، وهي دي أهم ركيزة بنعالج بها قلوبنا. احنا الدرس اللي فات اتكلمنا على جزئية من يوقف النزيف، مين اللي يوقف نزيف القلوب. النهاردة احنا هنقول مين اللي هيداوي القلوب. اتكلمنا الأسبوع الماضي في مسألة النزيف، وان فعلا احنا من وقت لآخر عمالين نطعن في قلوبنا، وقلوبنا شغالة في نزيف دائم ومستمر. والإنسان مننا لو أصيب بمرض في بدنه بيروح من دكتور لمئة ألف دكتور لحد ما يجد العلاج والحل، ويصرف من ألف لمئة ألف والمليون علشان يجد العلاج ده. ولو النهاردة معهوش إمكانية للعلاج بيلف على الدنيا كلها. يعني أنا أحكي لكم موقف يسير. في أخت من الأخوات جت هنا المسجد، ابنها ربنا يعافيكم مصاب بمرض خطير جدا ومحتاج عملية كبيرة جدا، عليك تتكلف حوالي تقريبا من 120 ل 160 ألف جنيه، وخدت ورقها وبدأت ان انا اجمع لها فلوس وكده. فقلت لها معلش روحي لمؤسسة رسالة ممكن تساعد معانا، روحي لمؤسسة مثلا عدل والإحسان ممكن تساعد معانا، روحي لجمعية كذا، روحي لجمعية كذا. فأفاجأ أقول لها روحي مثلا عدل والإحسان تقولي رحت، روحي جمعية رسالة تقولي رحت، روحي مش عارف مؤسسة إيه تقولي رحت، طب روحتي مسجد كذا تقولي رحت، طب روحتي مسجد كذا تقولي رحت. كل ما أطرح عليها فكرة ألاقيها عمالة تقولي أنا رحت أنا رحت أنا رحت. ده كله ليه؟ ده كله نابع ان من جواها فكرة وعقيدة ان هي لازم تتحرك، ان الولد لازم يعمل عملية، وعلشان يعمل عملية لازم تجمع الفلوس، ولو هتلف على المساجد مسجد مسجد وتلف على رجال الاعمال واحد واحد شركة شركة، حتما الولد لازم تعمل اي حاجة علشان ابنها في النهاية ربنا سبحانه وتعالى يشفه لها. هي دي طبيعتنا دايما لما بنيجي نتعامل مع اي مرض متعلق بالبدن. ولو جيت بصيت لي كل خليك اطلع من اي مسجد هتلاقي واحد واقف قدام المسجد معاه روشته ومعاه حاجات ادويه وحاجات من كده، ايا كان صادق ولا كاذب، وتلاقيه بيطلع من المسجد ده على المسجد ده ومن المسجد ده على المسجد ده. لا لا لا، روح عند اي مستشفى وشوف الوضع هناك ازاي. شوف نقطة بسيطة جدا، حاجة بسيطة جدا. يعني احنا عندنا في الجمعية لما عملنا مسألة بنك الدم الخيري علشان نوفر على الناس اللي بيبقى محتاج كيس دم ويروح لبنك الدم يقول له انا عايز 150 جنيه او 120 جنيه. تشوف الانسان ده، انا افتكر برضو موقف كده عشان اخش في صلب موضوعي. انتوا عارفين ان المنصورة هنا المستشفيات بتاعتها ما شاء الله مسمعة في العالم العربي كله. كنت قابلت عند مستشفى من المستشفيات رجل يمني جاي هنا في مستشفى الطوارئ، والراجل ده كان بيبحث لابنه على فصيلة دم ايه موجب. انا كانت فصيلة ايه موجب، وكان محتاج حوالي 10 اكياس. لو تشوفوا قدر معاناة هذا الرجل علشان يحصل كيس دم، يجري يمين ويجري شمال ويتحرك فوق وتحت علشان يصل للي هو عايزه، ده لان هو عايز علاج لمسألة مرض بدن. ارجع افكركم واقول لكم ان مهما كان هذا المرض هيوصل للانسان في نهاية الامر لايه، انه يموت مثلا، ولو مات هو عند الله سبحانه وتعالى شهيد نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احد. انما مسألة قلبي لما يكون في نزيف دائم مستمر بسبب ذنوبي ومعصيات بسبب تقصيري مع ربنا انا ما بلتفتش. ودرس اللي فات كان حوالين النقطة دي، ودي اخطر مسألة ممكن تكون حياة، دي ركيزة من ركائز حياتك، انك ما ينفعش تهمل قلبك بهذه الصورة، انك تبقى عارف ان قلبك في نزيف دائم ومستمر بسبب ذنوبك ومعاصيك او بسبب تقصيرك في الطاعة، وتبقى كده عايش كده وخلاص. وقلت لك ان ده وكان ده حالك يبقى دي عقوبة من عند الله سبحانه وتعالى، دي عقوبة من عند الله سبحانه وتعالى، انك تضرب بعقوبة على قلبك، والعقوبة الاشد انك مش ملتفت اصلا، واخد بالك؟ زي بالظبط كده واحد ابنه تعبان، لا بيوديه مستشفى ولا بيجيب له علاج ولا بيجيب له دكتور، هو بيعمل كده ليه؟ عقوبة لابنه بس، انتهت. فأعظم شيء انك الانسان يبتلى بمرض في قلبه، والعقوبة الأعظم من المرض إنه ما يبقاش ملتفت أصلا للمرض. هو ده الخطر بقى. علشان كده أنا بقول إذا كان في ركيزة عندنا في حياتنا إنك لازم توقف النزيف اللي دايما داير في قلبك، لازم تكون عندك ركيزة تانية إنك تكون على يقين إن أي إنسان مننا عايز علاج لقلبه لازم يروح للطبيب، وطبيب القلوب هو الله، وطبيب القلوب هو الله. الله ماذا يمثل لك في حياتك؟ هل انت لو وقعت في مشكلة اول حاجة بتقول يا رب؟ لو قاعد مهموم شوية اول حاجة بتعملها تقول يا رب؟ لو ربنا اكرمك بنعمة اول حاجة بتعملها بتقول يا رب؟ لو عايش حياتك اول حاجة بتقول يا رب؟ ربنا بيمثل لك ايه في حياتك؟ لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ما انزل من داء الا وجعل له دواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الا الهرم بس، الا مرض الانسان يبقى كبير في السن، العجز اللي احنا بنسميه الشيخوخة، هو ده المرض الوحيد اللي ملهوش علاج. اي مرض اخر سهل جدا انه يعالج، ولكن انك تروح للطبيب المتخصص. كنا من قيمة كام يوم كنا مع حالة فقيرة كده بنوديها الدكتور، هي رجلها تعبانة، فالطبيعي ان احنا وديناها الدكتور عظام، فدكتور العظام ادالها دواء والدواء الحالة ما ارتحتش عليه، ونفاجأ بعد ذلك ان احنا رحنا للطبيب الغلط، الحالة عندها ورم في رجليها وكانت محتاجة ان هي تروح لدكتور اورام ودكتور جراحة، رحنا للطبيب الغلط. احنا مشكلتنا دايما يا حبايبي لما نيجي بنروح للطبيب ممكن بنروح للتشخيص غلط، مع انك سبحان الله سألت مرة واثنين وثلاثة انا حاسس بكذا وكذا وكذا، اروح لدكتور ايه؟ يقولك روح لدكتور بطنة. طب اروح لمين؟ يقولك روح لفلان الفلاني، ده احسن واحد في الجهاز ده او في المنطقة دي او في التخصص ده. قلبك نفس الكلام، قلبك من وقت لاخر بيبقى محتاج لطبيب، محتاج لحد يظبط لك قلبك ده. وخير من يداوي لنا القلوب هو الله، بس ربنا سبحانه وتعالى من السهل اليسير جدا انه يعالج لك قلبك، يداوي لك قلبك، هو طبيب. ما تقوليش ربنا طبيب، هقولك لا، النبي قال الله هو الطبيب، فيصح ان انا اقول على ربنا طبيب وهو اللي هيداوينا. ويكون عندك يقين انك اذا اصبت بمرض في قلبك ان اللي هيشفيك هو ربنا، قال الله واذا مرضت فهو يشفيك. ازاي؟ حاجة واحدة بس، ان تخلي دايما قلبك ده موصول بالله سبحانه وتعالى، تخلي قلبك ده موصول بالله سبحانه وتعالى. برضو ازاي؟ هديك مثل من حياتك انت وبعد كده تعالى نخش على المثل بتاعنا. شاب في ماجستير او شاب في ليسانس او بكالوريوس اخر سنة يعني، وفي ايام امتحانات يومه بيبقى ماشي ازاي؟ الصبح بيطلع جري على الكلية ليه؟ علشان يشوف المناهج، الدكتور هيشيل ايه وهيلغي ايه، هيدي اسئلة ولا مش هيدي اسئلة، ادي واحدة. بعد الجامعة بيطلع جري على السناتر ياخد الدروس، بعد ما يخلص يطلع جري على المكتبات علشان ياخد المذكرات، بعد اليوم الطويل الشق ده يطلع جري على البيت علشان يبدأ يذاكر، ولو في وقت خمس دقايق عشر دقايق ياكل يشرب فيهم هو بياكل ومعاه المذكرة، صح كده؟ اذا في وقت الامتحان لما كان عايز ينجح خلى اليوم كله من اوله لاخره متعلق بالشيء ده. انت كده لما يكون قلبك تعبان انت قلبك هيبقى موصول بالله على مدار يومك ولا لا؟ هي دي النقطة اللي ربنا سبحانه وتعالى دايما بيقولك دي ركيزة حياتك، ان كل موقف من مواقف حياتك لازم يكون ربنا معاك، لازم يكون قلبك قريب من ربنا سبحانه وتعالى. بمعنى اخر، وهو ده عنوان الدرس، قلب موصول بالله، ان لازم قلبك يبقى موصول بالله. كل لحظة بتمر عليك انت بتكلم ربنا وتحس ان هو بينجيك، لازم تحس بالمعنى ده. انك لو قاعد مع خطيبتك بتناجي ربنا، انك ماشي في الشارع انت بتناجي ربنا، قبل ما تيجي تنام انت بتناجي ربنا، بتاكل انت بتناجي ربنا، واقع في مشكلة انت بتناجي ربنا، واقع في كرب انت بتناجي ربنا، قاعد مع اصحابك انت برضو بتناجي ربنا، قاعد وحدك انت بتناجي ربنا. ده الموقف اللي دايما ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد عليه دايما في القرآن، خلي دايما قلبك موصول بالله. ايا كان الموقف اللي انت اتحطيت فيه، خلي دايما قلبك موصول بالله سبحانه وتعالى. هو ده سبيل السعادة، هو ده الطريق الحقيقي لعلاج قلبك، ان دايما قلبك يبقى مع الله بس. وده مش صعب ولا عسير، بل ده يعتبر في بعض الاوقات واجب من واجبات عليك، انك دايما تستشعر ان ربنا معاك مهما حصل. يعني اخواننا في حزب النور من قيمة كام يوم بيتكلموني من احد المحافظات، بيقولوا احنا مش قادرين، الاعلام عمال يشوت فينا ويقول علينا كذا وكذا وكذا، ويقولوا علينا كذا، وحملات شرسة زي ما انتم شايفين. قلت لهم يعني وانتم شايفين الحل ايه؟ قالوا احنا هنعمل ونسوي. قلت لهم غلطانين. قبل ما تلجأ للتويتر وتلجأ للفيسبوك وتلجأ لمواقع النت وتلجأ للإعلام وتلجأ للقنوات وتلجأ لي علشان أتكلم ودافع عنك في البرامج وعلى القنوات والتلفزيون والكلام ده، أنت كان أول حاجة المفروض تعملها إن قلبك يبقى موصول بالله، تقول يا رب. قبل ما تلجأ ليا وتلجأ للأسباب دي كلها، إن قلبك يكون موصول بالله، ساعة بضعف مشكلة ترفع إيديك وتقول يا رب. إنك لما تحس بالفعل إن قلبك تعبان ترفع إيديك وتقول يا رب. قبل ما تروح لأي حد، قبل ما تروح لشيخ تكلمه، قبل ما تروح لواحد صاحبك تكلمه، ارفع ايديك قول يا رب. ربنا سبحانه وتعالى اداك الموقف ده في القرآن في العديد من المواطن. يعني الصحابة رضوان الله عليهم بعد غزوة احد، بعد غزوة احد الصحابة اتمرمطوا في المعركة، 70 واحد منهم قتيل و70 واحد منهم جريح، والنبي صلى الله عليه وسلم اصيب واتبهدل اخر بهدلة في هذه المعركة. وبعد كده الحمل النفسي الشديد، يعني انا عندي افضل اضرب فيا 3 سنين ضرب بس ما تحملنيش ضغط نفسي، انا ما تحملهوش، ما تحملنيش ان انا اكون عايش في ضغط نفسي لمدة ساعة. الصحابة مع البلاءات الشديدة اللي كانت موجودة في قلب غزوة احد، البلاءات البدنية، انما هم عندهم بلاءات نفسية اشد عليهم من كده بكثير. انت تظن ان سهل على واحد منهم ان يشوف النبي بهذا الحال ويقول انا كنت السبب في حاجة زي كده؟ الضغط النفسي كان عليهم شديد جدا جدا، فوق ما يتخيل اي انسان، هو مضغوط نفسيا. انت قطعني في ارض المعركة بس ما تحملنيش ضغط نفسي. فهم الصحابة في اليوم ده اتحملوا الامرين، الضغط النفسي الشديد قوي والضغط البدني الشديد قوي. وبعد كده بعد ما ربنا رد كيد الكافرين خلاص ومشوا ورجعوا، يجي للمسلمين اخبار ده ابو سفيان ومن معه عادوا الكرة وهيرجع لكم ويخش المرة دي جوه المدينة. فده الضغط النفسي بقى اللي انا ما اتحملهوش. ففي ظل الظروف دي كلها، في ظل الظروف دي كلها وفي ظل الازمة دي كلها، الصحابة قبل ما يروحوا للنبي ربنا قال لك هم عملوا ايه، عملوا ايه. ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، كانت النتيجة فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، بس حسبنا الله ونعم الوكيل. تعالى انت ممكن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، بس انت مش عارف اصلا يعني ايه حسبي الله ونعم الوكيل، لانك ما تعلمتش من زمان انك ازاي تعيش مع الله سبحانه وتعالى، ازاي يبقى قلبك موصول بالله. ده اقل درجة من درجات ان قلبك يكون موصول بالله، انك تكون عارف ربنا باسماء وصفاته. يعني انا هسألكم سؤال، مين فيكم الان يعرف يعني ايه اسم من اسماء الله الحسيب؟ يعني ايه الحسيب؟ حد يعرف؟ هي دي ازمتنا مع ربنا، هي دي ازمتنا مع ربنا، ان احنا مش عارفينه اصلا. بتقع في مشكلة تقول حسبي الله، انت مش عارف اصلا يعني ايه ربنا حسيب. الحسيب هو الكافي، الحسيب هو الكافي، الحسيب هو الذي يرد عنك المكروه، يرد عنك الشر، يرد عنك الضرر. علشان كده انت مقرون دايما في كل موطن شدة انك تقول حسبي الله ونعم الوكيل. الصحابة في عز الأزمة دي، لأن هم اتربوا من البداية على كلمة حسبي الله ونعم الوكيل، اتربوا من البداية أن قلوبهم تكون موصولة بالله. أول ما حصلت المشكلة قبل ما يلجأوا للنبي لجأوا إلى الله، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كانت النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. خلصت، خلصت ليه؟ لأنه فهم إزاي يتعامل مع ربنا، لانه فهم ازاي يعني ايه معنى كلمة قلب موصول بالله. ان كل ازمة هو واقع فيها لسانه بيبطلش ذكر الله، ان هو يا جماعة ده انسان قلبه موصول بالله، هو لما بيجي يذكر ربنا مش حس ان قلبه جوه صدره، لا ده حس ان قلبه تحت عرش ربنا. ادي موقف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، هي دي بحق القلوب اللي وصلت بالله. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج هو والسحرة لما خرج هو والصحراء في الوقت ده كان فرعون وراهم والبحر قدامهم. ساعتها القلوب اللي لسه داخله في الاسلام جديد او التزام جديد، القلوب اللي ما تربتش يعني ايه انا اكون موصول بالله، هي في وقت الشده خلاص انا ضعت. مش هو ده اللي قالوه؟ لان هم قلوبهم لم تكن ابدا موصوله بالله. قال اصحاب موسى انا لمدركون. موسى يقول لهم لا، المساله مش كده، المساله ما تقولش انا لمدركون، ولكن المساله تقول ان في رب، انا ليا رب، ليا اله، ليا رازق، ليا خالق، ليا مدبر لامري، في واحد بيدبر لامري، انا ساعه ما هقع في المشكله انا هرجع له. قال اصحاب موسى انا لمدركون. قال كلا ان معي ربي سيهدين. ان تستشعر المعنى ده، ان معي ربي سيهدين، وانت في الجامعه ان معي ربي سيهدين، وانت ماشي في الشارع ان معي يا ربي سيهدين، في عملك ان معي يا ربي سيهدين. هو ده المعنى اللي لازم تعيش بيه، انك لازم تعرف يقينا انك قلب بدون صله بالله قلب ما يسويش شيء، قلب هيفضل طول حياته مريض. سحرت فرعون قبل الموقف ده، وده نموذج لواحد قلبه اتربى على انه يكون موصول بالله، وان كانت فتره التربيه كانت قليله جدا. ساعتها لما بيخير بين ربنا وبين اي شيء اخر، لا قولا واحدا المساله منتهيه، انا مع ربنا سبحانه وتعالى. وده دايما اللي انا بقول لك عليه، انت كل يوم بتتحط في اختيار، اختيار بيكون بالنسبه لك صعب جدا. هل يا ترى انت ساعه الاختيار ربنا عندك رقم واحد؟ يبقى الصوره الاولى اللي انا عايز ااكد عليها انك في موطن بلائك روح لربنا سبحانه وتعالى، قلبك يبقى موصول، تلجأ إلى الله، تلجأ إليه باسمه الحسيب، تلجأ إليه باسمه الكافي، تلجأ إليه سبحانه وتعالى باسمه الرحيم إنه يرفع عنك هذا الأمر. دي الصورة الأولانية. الصورة الثانية إنك كل يوم بتتحط في اختيارات، اختيارات ممكن تكون صعبة عليك جدا، شقة عليك جدا، فعلا اختيارات أنت تكون فيها مش قادر تختار. ساعتها صدقني لو قلبك كان موصول بالله بيبقى سهل عليك جدا انك تختار، بيبقى سهل جدا انك تختار. ودي دايما مسألة او اللي بتفضل الانسان اللي له قلب موصول بالله سبحانه وتعالى، انه لما بيتحط في الاختيار وبيذكر ربنا بيبقى سهل عليه جدا انه يختار. انما الانسان دايما لما بيفكر في الامور بعقله وقلبه وقلبه مش موصول بالله بيبقى صعب جدا عليه انه يختار. يعني مثلا شاب النهاردة كان بيحب بنت وله علاقة قوية جدا بها سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، جميل، وبعد كده عرف ان ده حرام، ده لا يرضي الله، ان ده غلط، ربنا لا يرضى على هذا الوضع. وتيجي بعد كده لما خلاص جات كده ايه ومضة الايمان اللي في وقت الاوقات تصيب الانسان مننا، جات ومضة ايمان، ايمانه علا فترة كده، فبيبقى عايز يختار، يا ربي انا اختار ده ولا اختار ده. اللي بيفكر دايما بعقله وقلبه ما بيوصلش، ولكن اللي بيفكر دايما بقرب ربنا ليه بيبقى سهل عليه جدا الاختيار. سحرة فرعون كانوا جايين طالبين حاجتين، اي انسان مننا بيبقى عايزهم. قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. هتدلنا فلوس؟ وأظن أي إنسان مننا النهاردة بيجتهد ويبهدل نفسه عشان يوصل لقرش أو مبلغ مادي معين يعيش بيه. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ده انتوا هتبقوا الوزراء وهتبقوا الحاشية إلى غير ذلك. إذا هنا الاختيار يبقى صعب جدا. لما أنا أفكر بين أمرين أنا بخير بينهم لما بفكر فيها بعقلي، ولكن المسألة تختلف تماما. ودي الصورة الثانية مما يجعلنا أكثر إن احنا نقول احنا محتاجين جدا تبقى قلوبنا موصولة بالله. القلب الموصول بالله في الوقت ده بيريحك خالص. سحرة فرعون الان مخيرين بين حاجتين، الامر الاول المال والجاه والقوة والسلطان والكبرياء في الارض، يا اما انه يقتل وتقطع يديه ورجليه من خلاف، يعني الايد اليمين مع الرجل الشمال، او يصلب في جذوع النخل. وساعتها فرعون بيهدد ويتوعد ويقول ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. هنا سبحان الله زي ما قلت لك القلب اللي موصول بالله على طول فورا ما بيترددش. هم قلوبهم اتوصلت بالله لفتره يسيره جدا جدا، ده لسه من شويه كانوا كفار، دلوقتي لسه اسلموا من دقائق، لسه دلوقتي خروا فألقي السحرة سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى، لسه من شويه بسيطه. ولكن هي في الوضع الايمان دي القلب اتوصل بسرعه بالله، فلما اتوصل بسرعه لله بقى سهل عليه جدا انه يختار. شاب النهاردة ما شاء الله قاعد على النت، هو ما شاء الله شغال على حاجات إيمانية زي الفل، على حاجات كويسة جدا فيش فيها أي مشكلة، أو حاجات تخدمه في مجال عمله، ولكن بدأ الشيطان يلقي بس فكرة، بدأ يحرك جواه غريزة، بدأ يفكر، بدأ يعمل، بدأ مش عارف إيه، بدأ هنا، بدأ الإنسان من هنا يبقى في اختيار، أختار إيه، دي ولا دي، بيبقى صعب عليه جدا الاختيار. ولكن القلب اللي بيبقى موصول بالله سبحانه وتعالى أسهل حاجة عنده في الوقت ده الاختيار. عارفين ليه؟ لأن نور الله تبارك وتعالى إذا وقع في قلب امرئ مسلم أحرق كل شهوة بداخله. ما تنساهاش، القلب الموصول بالله الله سبحانه وتعالى يضفي عليه نورا من نوره. الشهوات دي عبارة عن ظلمات، المعاصي دي عبارة عن ظلمات، فإذا وقع نور الله في القلب أحرق كل شهوة بداخل هذا القلب فورا. لما وقع نور الإيمان في قلوب السحرة حالا فورا، كانت النتيجة أنه بقى سهل عليه جدا أنه يختار. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. والذي فطرنا هنا الواو دي واو القسم، أي والذي فطرنا والله لن نؤثرك عليه. خد بالك لطيفة في اللغة العربية، اللغة العربية يا رامي، ان المفروض ان القسم أداة القسم، القسم نفسه وبعد كده المقسم عليه. يعني مثلا انا اقول والله ما انا جاي المسجد بكرة، مثلا أداة القسم الواو، المقسم به او القسم الله، المقسم عليه اللي هو انا مش جاي المسجد بكرة. ولكن لما الجملة تتغير لغويا وهم يقولوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، أنا مش جاي المسجد بكرة والله، دي عندنا في علم اللغة العربية بتقول هذا في دليل على تأكيد النفي. يعني هو مش بيقول له أنا عارف زي إيه، زي في سورة النساء كده ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون، هنا النفي جاء قبل القسم، ده بيقول لك دلالة على تأكيد النفي، وربنا أعاد النفي مرة ثانية بعد القسم علشان تأكيد أيضا على النفي، نفي الإيمان طالما أنت مش عايز شريعة زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيذكر. فهنا نفس الكلام، لما السحرة يجوا يقولوا الكلام ده قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يبقى إذن هو من البداية مش مهزوز. الجملة دي تقولك هو ما كانش مهزوز وهو بيختار، ما كانش عنده تردد كده ولا كده، ما كانش ما فيش التردد اصلا، ده هو لما قدم الشيء المقسم عليه على القسم ده بيقول لك هذا في دليل على تأكيد الشيء المنفي اكثر من التأكيد على القسم نفسه. سبحان الله. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، ده على قول بعض اهل التفسير اللي قالوا الواو هنا وهو القسم. القول الثاني أي لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نختارك أبدا على الله. إذا قلنا أن الواو دي مش لو قسم، يبقى عمرنا في حياتنا ما نقدم شيء على الله، ده اللي هم بيقولوه، يبقى إذن أصبح الاختيار عليهم سهل جدا. ليه؟ لما كانت القلوب دي موصولة بالله سبحانه وتعالى. يبقى الصورة الثانية من صور القلوب الموصولة بالله عند وجود الاختيارات، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم رب على الصحابة، ان قلبك دايما موصول بالله، علشان كده كان دايما قصاد اي اختبار مفيش تردد، محدش من الصحابة كان بيتردد ابدا لانه طب ان قلبه يبقى موصول بالله سبحانه وتعالى. نضرب على ذلك مثال، يذكر اهل التفسير ان في قول الله سبحانه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، بيقولوا هذه الآية نزلت في صهيب بن سنان الرومي. صهيب بن سنان الرومي اتأسر في بلاد الروم، هو عربي اصلا ولكن اسر اخذ جيش الروم وبعد كده بيع للعرب فسمي الرومي. جاء واحد اسير عبد معهوش فلوس ولا الكلام ده، بدأ يبيع ويشتري، حرر نفسه، بدأ يبقى عنده اموال، بقى ثروات، بقى من رجال الاعمال في مكة، بقى من رجال الاعمال بعد ما كان عبد، بقى رجل اعمال كبير جدا، عنده اموال وعنده ثروات وعنده شركات وعنده بيع وشراء، راجل ما شاء الله مشهور في مكة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بسرعة ضربوا عليه حصار، ده ما يطلعش بالفلوس دي كلها، لحد ما هو استغل غفلة من غفلاتهم وبدأ بسرعة يرجع يطلع وهرب بالفعل. فحصلوه جابوه قال لهم انا معايا 10 أسهم في كنانتي وانتم تعلمون انني من ارماكم بالسهام، فوالله لن تخلصوا الي الا بعد ان اضع في صدر كل واحد منكم سهما، ثم بعد ذلك والله لأجادلنكم بالسيف حتى اقتلكم او تقتلونني. فقالوا يا صهيب جئتنا صعلوقا، انت جئت لنا عبد صعلوق لا مال لك، صعلوق هو الفقير، ثم بعد ان جمعت هذه الاموال تقول اذهب لمحمد؟ والله لا تذهب بهذه الاموال. اذا انت الان بين خيارين يا صهيب، اما انك تختار ربنا سبحانه وتعالى، واما انك تختار دنيتك وفلوسك ومالك وشغلك وثروتك والكلام ده. قال اذا خذوا الاموال وذروني اذهب الى محمد. يا صهيب انت ما جبتش الفلوس دي في يومين ثلاثة، ولا جبتها في ضربة حظ كده بيع وشراء، لا ده تعب ومجهود وعناء سنين. ولكن هو ده مسألة دايما القلب اللي موصول بالله، سهل عليه جدا ان يقول خلاص انا سبت لله، سهل عليه، مش ده اللي يرضي ربنا؟ ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة اللي حصل لصهيب ما حدثنا به احد، يعني صهيب ما حدش عرف اصلا اللي حصل بينه وبين المشركين، ولكن امثال هذه النماذج حق على الله سبحانه وتعالى انه يظهرها ويوضحها بين الناس. وكان اللي اظهر فعل صهيب هو الوحي، هو الله سبحانه وتعالى اللي صهيب اختاره على ماله. ليه؟ لان كان قلب صهيب موصول بالله. صهيب لسه على مشارف المدينه لقى النبي صلى الله عليه وسلم وعمر والصحابه واقفين، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لصهيب ربح البيع يا ابا يحيى، ربح البيع يا ابا يحيى، ربح البيع يا ابا يحيى، لقد انزل الله تبارك وتعالى فيك قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لما خير بين المال وبين ربنا قال لا هو ربنا رقم واحد في حياتي. قارن بين النموذج ده اللي قلبه موصول بالله وبين نموذج تاني قلبه لم يوصل اصلا بالله سبحانه وتعالى، او كان في فترة قلبه موصول وبعد كده ترك وساب. النتيجة مع القلب ده اللي هو ليست له اي صلة بالله سبحانه وتعالى، انه دايما لما بيخير بين الله وبين غير الله بيختار غير ربنا سبحانه وتعالى، والعياذ بالله. ربنا يعافيني واياكم من هذا النموذج. قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. اهل التفسير في المسألة دي لهم 3 أقوال. القول الاول ان ده امية بن ابي الصلت الشاعر المعروف العربي المعروف. امية احد الناس اللي كانوا بيدوروا على الحق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت اشعاره كلها لا تتكلم الا على توحيد الله سبحانه وتعالى فقط بس، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اسلم شعره وكفر قلبه. ده واحد اسلم بالشعر ولكن كفر بقلبه. في صحيح مسلم من حديث الشريف بيقول كنت ذات يوم خلف النبي صلى الله عليه وسلم رديف النبي على حمار، فقال لي هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ فقلت نعم يا رسول الله، فقال أنشدني. قال فأنشأته 100 بيت، أنشدته 100 بيت من شعر أمية بن أبي الصلت، والنبي يقول لي هيه قول كمان كمان. قال فأنشدته 100 أخرى، فقال النبي هيه، فأنشدته 300 بيت. النبي قاعد يسمع 300 بيت لأمية بن أبي الصلت. أمية بن أبي الصلت ده اللي كان يعني نفسه تتطوق لما عرف من أخبار اليهود إن في نبي مبعث هذا زمانه، أمية بن أبي الصلت كان بيتطوق كده إن أكون أنا هذا النبي، لأن فعلا لم يكن أحد يتكلم بالتوحيد ولم يكن أحد على دين إبراهيم إلا أفراد معدودين جدا زي ما كنا بناخد في دروس سيرة 5 6 بس اللي كانوا في هذا الزمان بيبحثوا عن الحق، منهم أمية بن أبي الصلت سبحان الله. فلما بعث رسول الله وجد أمية إن أنا خلاص كل حاجة راحت، فتحول شعر أمية إلى كفر بالله وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما ربنا وضح له الآيات ووضح له الدلائل كان بيدور على مكانة معينة. خلاص أنت تختار ربنا ولا المكانة؟ لا لا لا المكانة. طب راحت المكانة، مش عايز ربنا، وكفر بالله سبحانه وتعالى. القول الثاني من أقوال أهل التفسير في النموذج ده اللي دايما لما بيخير بين الدين والدنيا هو بيختار الدنيا، ما بيختارش ربنا، لأنه قلب ما ترباش أصلا أنه يكون موصول بالله سبحانه وتعالى. أن الآية دي نزلت في بلعام بن باعوراء، احد اكبر احبار اليهود في زمن موسى عليه الصلاة والسلام. بلعام ابن بعوراء كده هو نموذج للانسان الملتزم الشاب الملتزم، ولكن قلبه فيه مشكلة، عنده في قلبه مشكلة، التزم وبقى مسلم وبقى موحد مع موسى عليه الصلاة والسلام، وبدأ يقرب جدا من موسى عليه الصلاة والسلام، وتعلم علم التوراة وتعلم العلوم بتاعة الكتاب. قال الله واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، آياتنا هنا علم التوراة، وبعض أهل التفسير قال آتيناه آياتنا، آتاه الله اسمه الأعظم الذي إذا دعي به استجاب، ربنا اداله الاسم الأعظم. وكانت النتيجة ان لما موسى عليه الصلاة والسلام أرسله الى ملك الجبارين علشان يدعوه الى الاسلام، هنا دايما المرحلة اللي احنا كل يوم في حياتنا بنمر بيها مرحلة الاختيار، هتختار ربنا ولا تختار غير ربنا. القلب اللي تربى ان يكون دايما موصول بالله، القلب ده ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا قوة الا بالله، اول ما بيخير هو ربنا وبس، انتهت، ما فيش فيها كلام تاني، بدون تردد بدون خلاص انتهت. فلما أرسله موسى عليه الصلاة والسلام إلى ملك الجبارين قال له بص هذه أموال ودي كنوز كلها لك، ولكن على أن تكون معي، خليك معي. كانت النتيجة هنا أنه اختار الكنوز، اختار الأموال، ما اختارش ربنا، لأن ده قلب من البداية ما تعلمش زي يكون موصول بالله، قلب عمره في حياته في جوف الليل. يا إخواني الإنسان مننا أعزكم الله لو بطنه وجعته شوية مغص ما بينامش الليل ويفضل طول الليل في الحمام، الإنسان مننا لو جعان شوية ممكن يشيل أي نوم في حياته علشان يقوم يأكل أو يشرب أو الكلام ده، الإنسان مننا لو عطش بيسيب نومه علشان يقوم يشرب. القلب اللي موصول بالله هو صلته بالله سبحانه وتعالى أقوى من طعامه وأقوى من شربه أقوى من أي شيء في حياته. القلب الموصول بالله دايما مربي نفسه أن كل يوم على الأقل أن أعد مع ربنا، بس أن أعد مع ربنا، يا رب حصل النهاردة كذا وكذا وكذا، أنا أخطأت في كذا فأنا بعتذر، أنا بستغفر الآن، وحصل كذا وإنت اديتني نعمة كذا، فعشان كده أنا بقولك شكرا يا رب لأنك أيدتني بهذه النعمة. هو دايما كده في كثير من الأوقات أنا بلف على الجامعات كلها هذه الفترة، سبحان الله يا جماعة بلاقي شكاوي كتير، أنا بحب جدا يعني كل مثلا كنت في هندسة في تجارة من كم يوم، قبلها في هندسة، قبلها في معهد السلاب أو كلية السلاب أو خدمة السلاب، بتجيلي دايما شكاوي، شاب واقع في مشكلة وعايز يبعد عنها، كاتب لي كلام كتير جدا، أنا بقرأ الكلام صدقوني والله العظيم أقسم بالله أنا لو في إيديا أنا هرحم الشاب ده، هرحمه، أنا لو في إيديا أنفعه هنفعه، لأن الحاجات اللي قالها دي ولكن هو جاب بيشكو ليا وأنا مش في إيدي حاجة. فكنت دايما بتبقى ليا كلمة واحدة، صدقني والله أخي الحبيب أنت لو جبت الورقة دي كلها اللي أنت كتبتها دي بدموع قلبك لو أنت قعدت بينك وبين ربنا في جوف الليل ورفعت إيديك وقلت الكلام ده والله العظيم ترحم، والله ترحم. بلعام ابن بعوراء خير، الفلوس ولا الدين؟ لا الفلوس طبعا، الفلوس طبعا مفيش فيها فصال مفيش فيها كلام. وكانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يذم في القرآن اشد الذم، قال فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ده دايما حال كل قلب لم يوصل ابدا بالله. عارفين ليه ربنا اختار الكلب؟ ليه ما اختارش الخنزير؟ ليه ما اختارش الحمار؟ ليه ما اختارش الثعلب؟ ليه ما اختارش اي حيوان ان كان حيوان قذر؟ اشمعنى الكلب؟ مشكله الكلب في حاجتين، الحاجه الاولانيه ان اخبث نجاسه على وجه الارض نجاسه الكلب. تعرفوا نجاسه بتتغسل 7 مرات الا نجاسه الكلب؟ شوف الذم وصل لاي درجه. الامر الثاني ان الكلب والعياذ بالله لو جبت له فرخه مشويه وجبت له فرخه ميته عفنه نتنه يترك الطيب ولا يذهب الا للخبيث. والمشكله الثالثه ودي من اكبر مشكلات الكلب انه مهما اكل لا يشبع. هي دي دايما مشكلات القلب اللي هو مش موصول بالله سبحانه وتعالى. اذا لم يوصل بالله سيطرت عليه الخبائث من كل مكان، تلاقي قلب عبد لشهوته، قلب عبد البنت، قلب عبد الفلوس، قلب عبد الطقم جديد كده. تحول هذا القلب اللي هو أشرف ما خلقه الله في الإنسان إلى أخبث شيء في الإنسان. مش كده وبس، ولو خير بعد ذلك، لأنه مش موصول بالله، ولو خير بعد ذلك بين ما يرضي الله وبين ما يرضي الشيطان، تلاقيه بسرعة بيبقى عامل زي أعداكم الله، زي ما ربنا ذكر في الآية، زي الكلب يطلق الطيب ولا يذهب إلا للخبيث. ومهما أخذ من المعاصي والشهوات اللي هو عايزها، يعني دخل على فيلم واثنين وثلاثة وعشرة ومية وألف، لا يشبع أبدا. ولو كان القلب ده معلق بالفلوس، مهما اديته ما يشبعش، مهما اديته ما يشبعش. عشان كده تجد ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد على هذا المعنى، ان تحمل عليه يلهث، او لو اكلته بيلهث، ولو ما اكلتوش برضه بيلهث. ده مثل لانسان قلبه مش موصول بالله، ودي اعظم شيء احنا محتاجينه الان يا جماعه، ان قلوبنا تبقى موصوله بالله. اعظم ده يطرد، نطرده من قلوبنا ونخرجه من قلوبنا. شيل يعني شيل المرض ده، وخلي بالفعل العلاج الحقيقي لقلبك ان القلب ده موصول بربنا سبحانه وتعالى. في وقت الشدائد كان ربنا دايما بيعلم الصحابة المعنى ده، خليك مع ربنا، خليك موصول بالله. انت مش خدت بالاسباب، خلاص علق قلبك بالله سبحانه وتعالى. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع في الازمات المتوالية المتعاقبة يوم الهجرة، كان يذكر إلا بهذا الأمر. النبي كان يذكر أبا بكر إلا بهذا الأمر، إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. علشان كده لما قلب الصديق رضي الله عنه توصل بالله وعرف يعني إيه يكون قلب موصول بالله، الصحابة بيسألوا أبا بكر رضي الله عنه بيقولوا له يعني إحنا كلنا قلوبنا دخلتها وحشة وارتجاف يوم موت النبي، ويوم حروب المرتدين كلنا مرعوبين إلا أنت. يعني تخيل عمر بيقول لأبي بكر رضي الله عنه يا أبي بكر ادخل بيتك واغلق عليك باب ذلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احنا كده كده خلاص احنا ضعنا. هو صحيح المدينة هي الطربيزة، جيش المرتدين طالع من الجنوب، فارس من الشرق، والروم من الشمال، خلاص ضاعت المدينة. فبيسألوه انت ليه قلبك ما اخذتهوش وحشة او خوف او رعب بعد اللي انت عملته ده، بعد اللي حصل ده؟ يعني يوم النبي اكتر الناس ثبت كان مين؟ باتفاق الصديق هو اللي ثبت الناس وقال لهم لدرجة ان عمر بيقول والله ويكأننا لم نسمع هذه الآية الا الان. يوم المرتدين عمر يفضل يناكب في الصديق ويقول ابن مسعود والله لقد انكرنا علينا كلنا في اول النهار، كلنا انكرنا عليه، خلاص احنا ضعنا، خلاص انتهت. بعد الامور دي كلها، بعد ما الامور هدأت واستقرت، فبيسألوه بيقولوا انت ليه قلبك ما اخذتهوش الوحشة اللي اخذت قلوبنا؟ فقال والله ما أخذتني وحشة منذ أن كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار فقال لي يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هي دي جزئية اللي لازم تحطها في قلبك على طول. هي مهما كانت وحشة الدنيا حواليك، القلب الموصول بالله. ودي تالت مسألة من فوائد القلب الموصول بالله، ان مهما كان الاضطراب من حولك تلاقيه ثابت، تلاقيه راجل ما بيتهزش ابدا ابدا بحمل الاحوال. فالقلب الموصول بالله في وقت الشدائد تلاقيه مع ربنا، في وقت الاختيار موصول بالله، وفي وقت الوحشة تلاقيه دايما موصول بالله. احد اخواننا اظن تعرفوه لما وقع البيت بتاعه على حماته وزوجته وابنه، وزوجته كانت حامل، يقول كل الناس حواليا في حالة ذعر، انا لا اقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بس في وقت الوحشة تلاقي قلبه عنده ثبات غير طبيعي. وقت الخوف والرعب وذهول الناس، القلب الموصول بالله ثابت جدا جدا. واقع في ازمة من الازمات، كل الناس اللي حواليه خلاص، هو ما شاء الله ثابت راجل كده، ثابت راجل. وقعت في مصيبة والدنيا كلها تكلمت عليها في وقت الأزمة ثابتة وكده ما شاء الله بمئة راجل. ليه؟ أصل قلب موصول بالله، قلب موصول بالله. شوف كده النهاردة خش عند أي بيت حصل فيه وفاة تقدر تميز ده قلب موصول بالله ده مش قلب موصول بالله. ساعة المصيبة تلاقي اللي بتصوت واللي بتطبطب واللي بتشد في شعرها واللي عمالة تشق في جيوبها دي عمرها ما كانت أبدا قلوب موصولة بالله. وفي نفس الوقت تلاقي في نفس البيت واحد لا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، بس ده اللي على لسانه. ودي فايدة من أعظم فوائد القلب الموصول بالله سبحانه وتعالى، إن في وقت الوحشة هو حس إن ربنا معاه فهو ثابت ومتيقن فيش عنده أي مشكلة. زي كده الشاب اللي رباه الراهب ان ربنا، قصة اصحاب الاخدود، غلام اصحاب الاخدود، تخيل غلام واخدوا الجنود وطالعين بالجبل علشان يرموه من على الجبل، هو ما شاء الله قمة الثبات. ليه؟ اصل قلب موصول بالله، يرفع ايديه اللهم اكفنيهم بما شئت، تتحرك الصخرة ويقع الرجال يموتون الجنود بيموتوا وهو يرجع تاني للملك. الله طب اهرب انت، لا لا لا مش ده القلب الموصول بالله. القلب الموصول بالله عنده رسالة بيسعى اليها، يامر فيؤخذ به في وسط البحر، يتاخد في السفينة ومعاه جنود موتوه في وسط البحر يرموه وهو ما شاء الله ثابت ثبات الجبال، اللهم اكفنيهم بما شئت. ايه ده ايه ده ايه ده هو ده قيمة القلب الموصول بالله، ثابت ثبات غير طبيعي، وبخاصة في وقت الوحشة وبخاصة في وقت الشدائد والمحن تلاقيه ثابت راجل كده ما شاء الله. خلاص جاءت الريح قلبت السفينة وهو عاد سالم غانم بفضل الله، يروح للملك ويقول للملك بصراحة انك لم تقتلني، مش تقتلني ابدا خلاص، طب اعمل ايه عشان اقتلك؟ قال اجمع الناس في صعيد واحد، كل الناس تجمع، وبعد ذلك خذ انت مش حد من جنودك سهم من كنانتك وقل بسم الله رب الغلام عندها تقتلني. ايه الثبات ده؟ هو ده القلب دايما اللي موصول بالله، زي بالظبط عبد الله بن حذافة السهمي في وقت الشدة هو مفيش حاجة بيفكر فيها الا ربنا بس. عرض عليه ملك الروم بعد ما اثر عبد الله بن حذافه وكان صحابيا، بعد ما اتاثر بص نعمل فيه ايه، هديك نص ملكي بس سيب دينك، والله لو اتيتني ملكك وعشره امثاله معك انا عمري ما تديني ابدا، خلاص ارموه في السجن، سيب معاه خمره ولحم خنزير، سيبوه ثلاث ايام حتى ضعف. طب ما بتاكلش ليه؟ يقول اما ان الحاجة قد اباحت لي ان اكل من هذا الطعام واشرب من هذا الشراب، ولكن كرهت ان يشمت مثلك في ديني. طب دخلوا عليه بنت اجمل بنات الروم وهو البنت تخرج تقول انا مش عارف ادخلتموني على حجر ام على بشر، بعد كده خلاص هاتوا اسيرين من اسر المسلمين قدام عينيه حطوهم في الزيت وهو بيغلي علشان يموتوا قدام عينيه لعله يرجع، يلا خش انت بقى عشان تتحط في نفس الزيت. ونلاقيه نفاجأ ان عبد الله بن حذافه السهمي بيبكي. بتبكي ليه؟ يعني موطن زي ده، يعني ده الواحد مننا لو اتجرح كده جرح صغير بيفضل يعيط اربع ايام، ده بيعمل عليه احداث، ده داخل يتحط في زيت هيهلك هيموت. يبكي بتبكي ليه؟ قال والله ابكي لان لي نفسا واحده هي تخرج الان، وكم تمنيت ان يكون لي بعدد شعر جسدي انفس كلها تخرج. ليه؟ في سبيل الله، في سبيل الله. هو ده القلب اللي موصول بالله في وقت الشدة دايما تلاقيه ما شاء الله لو كنت بالله راجل جدا. القلب الموصول بالله حتى وان كان بعيد عن الله لو وصل بالله ولو للحظة بيتغير حياته تماما، وده دايما اللي بقول لكم دايما بيدفعني نحو الامل. انا انسان سيء، انا انسان اسوأ انسان على وجه الارض، مش تواضع هذه حقيقة، ولو علمتم حالي والله ما جلستم لي ابدا، ولكن اللي دايما بيدفع لي الامل ان اقول يا رب يكون قلبي موصول بك لعلي اتغير. صدقوني القلب لو وصل بالله ولو للحظة تغير حال صاحب هذا القلب رأسا على عقب. ابو محجن الثقفي هذا رجل الذي كان لا يفيق من سكره، واحد ليل نهار في شرب الخمر ليل نهار في شرب الخمر. ولكن لما تيجي وانضط ان القلب يوصل بالله كل حاجة بتتغير. وكان كثيرا ما يؤتى به لعمر فيقام عليه حد شرب الخمر، سبحان الله. ويخرج بعد ذلك ابو محجن الى معركة القادسية في جيش بقيادة سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. وابو محجن لما قلبه هو في السجن يعني شارب خمر برضه واتسجن، والناس عماله بره بتتقتل وبتقتل في جيش فارس. هذه المعركة اللي بيسموها هي البوابة التي فتحت بلاد فارس للمسلمين، معركة مشهودة معروف في التاريخ الإسلامي. أبو محجن بس يبص كده من شباك الحبس ويبص على الناس، بقى الناس كلها قلوبها موصولة بالله، وأنا اللي هنا دلوقتي قاعد كده ضايع. لا، ما كانش قلبي بس موصول بالخمر وبس. فلما وقف وقفة واحدة وصل فيها قلبه بربه تغير حال أبو محجن. أبو محجن حاله في الوقت ده تغير تماما لما قلبه توصل بالله. لغم كان كثيرا ما يؤتى به لعمر فيقيم عليه الحد، ومع ذلك لما القلب توصل بالله للحظة واحدة بس، كانت النتيجة ان تغير حال أبو محجن تماما. بعد أن كان رجلا عبدا للخمر تحول حال أبو محجن لمقاتل في سبيل الله. وأبو محجن من الناس اللي ربنا كان جعلهم فتح للمسلمين في يوم القادسية. سعد بن أبي وقاص وكان قد أصيب بمرض في هذا الوقت، فلم يستطع أنه يقاتل، فكان يشاهد المعركة من بعيد كقائد ميداني للمعركة. أول ما شاف واحد ملثم، وخد لما أبو محجن خرج من السجن خد الفرس بتاع سعد بن أبي وقاص وبدأ يقاتل، فكان سعد يقول الضرب ضرب أبو محجن، والكر ده الجري ده كر الفرس بتاعي. وسبحان الله قبل في هذا اليوم بلاء حسنا، وكان من خيرة الناس يوم القادسية، بل كان سبب من أعظم الأسباب اللي كان بها فتح القادسية. ودي من فوائد القلب اللي موصول بالله، إن قلبك لو النهاردة قعدت قلت يا رب خلي لي قلب موصول بيك، صدقوني والله مهما كان الإنسان سوءا فهذه الصلة فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى بتغير له كل شيء، بتغير من حاله، بتغير من كيانه، بتغير من وضعه. ليه؟ لأنه له قلب موصول بالله سبحانه وتعالى. خلي قلبك كده، يعني خلي قلبك دايما كده، خلي قلبك دايما موصول بالله سبحانه وتعالى. وصدقوني يا أحبابي والله الأمور بتتغير، الأمور بتتغير. الأمر الخامس أن فتح الله سبحانه وتعالى للعبد لا يكون أبدا إلا بقلب موصول به سبحانه وتعالى. ممكن الأمور الحياتية اللي أنت شايفها قدامك من المستحيل العسير أن يجي فتح، ولكن القلب اللي دايما موصول بالله سبحانه وتعالى فتح ربنا سبحانه وتعالى عليه لا تتوقف أبدا. أذكر صلاح الدين موقف كان بيذكره القاضي الفاضل اللي هو أقرب وزير من صلاح الدين، بيقول لما بيسألوه ما كان أبرز الأشياء اللي كانت موجودة عند صلاح الدين، إيه أبرز حاجة كانت موجودة عنده؟ قال الحتة دي، صلة قلبه بربه. واحد قلبه موصول بالله بطريقة غير عادية، بطريقة غير عادية قلبك وصل بالله الفتوحات كلها تبدأ تتنزل عليك. وعلى النقيض القلب اللي هو مش موصول بالله، موصول بالشيطان والعياذ بالله، تلاقي دايما سبحان الله كل حاجة مقفولة في وشك. هنذكر مثال هنا، القلب اللي موصول بالله اللي تربى على كده، والقلب اللي ملهوش اي صلة بالله، ما ترباش اصلا ان يكون عنده صلة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي من اعظم الانبياء، من الخمسة قول العزم من الرسل، اول ما يشوف نعمة من نعم ان ربنا اداله القوة، شوف القلب الموصول بالله، قال انا يا رب لما انزلت الي من خير فقير. ولكن قوم عاد لانهم اصلا ما كانش لهم قلوب اصلا موصولة بالله، اول ما ربنا سبحانه وتعالى ادالهم القوة، ادالهم سبحانه وتعالى طول وحاجة همات عظيمة جدا، اول حاجة قالوها، اول حاجة عملوها من اشد منا قوة. عشان كده الخطاب كان معهم قوي جدا، اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة. وسبحان الله لو جيت نظرت الى العقوبة اللي ربنا ضرب بها هؤلاء اصحاب القلوب التي لم تكن اصلا موصولة بالله، تلاقي سبحان الله عقوبة من جنس ما قالوا. دايما الانسان متكبر كده حاطط مناخيره في السماء، حاطط مناخيره في السماء. خدت بالك؟ لو جيت بصيت للعقوبة تلاقي ان العقوبة سبحان الله كانت على نقيض ما صنعه. اللي حاطط مناخيره في السماء ده نحط له مناخيره في الارض. ربنا سبحانه وتعالى يقول سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما. حسوما ده مش وصف للايام، ده وصف للريح. انتبه من المعنى ده، ده وصف للريح مش وصف الايام. والحسوم من الحسم وهو القطع، الريح كانت قاطعة. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. يعني ايه أعجاز نخل خاوية؟ يقولوا جذع النخل خاوية إذا كانت مقطوعة الرأس أو إذا نكس الرأس في الأرض. لما اجيب نخله وانكسها في الارض كده اخلي الجذور بتاعتها فوق الارض، الراس بتاعتها تحت، هي ده النخل الخاويه. وده اللي حصل. قال القرطبي رحمه الله: ولقد تواترت الاثار ان هذه الريح اخذتهم فحملتهم فدكت رؤوسهم في الارض. تاني بيقول القرطبي ان الاثار تواترت، عن اثار كثيره جدا في هذه المساله، ان الريح لما جاءت حملتهم فدكت رؤوسهم في الارض. ليه تدك رؤوسهم في الارض؟ ما حط مناخيره في الطين بقى، مش هو ده الكبر بتاعك؟ اذا من اعظم الفوائد المتعلقه بالقلب الموصول بالله رقم 6، ان العبد اذا اتاه الله نعمه وكان له قلب موصول بالله تلاقيه بيذل لله سبحانه وتعالى اكثر، بيتواضع لله سبحانه وتعالى اكثر. اما اللي له قلب مش موصول بالله سبحانه وتعالى كل ما تروح له نعمه بيزداد لها والعياذ بالله كبرا وغرورا وتكبرا على الناس. نرجع تاني، الانموذج للقلب الموصول بالله اللي كل ما ربنا بيحدث له نعمه مش بيتواضع، مع التواضع بيزداد شكر لله سبحانه وتعالى. ونختم بهذا المثال، وان شاء الله يبقى الدرس الجاي ازاي انا اقدر اوصل قلبي لله سبحانه وتعالى. سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، لو جيت بصيت لسليمان في قصته في سورة النمل عليه الصلاة والسلام هتجد ان في قسم مشترك في الثلاث مواطن. يعني هو مر على قرية النمل، ادي موقف، موقف تاني مع العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى اتهوله، وده كان موقف، موقف ثالث لما كان عايز يجيب عرش بالقز بين ايديه. لو جيت بصيت على المواقف باختلافها هتلاقي ان فيها قاسم مشترك، ان قلب سليمان كان موصول جدا بالله. كل ما ربنا يحدث له نعمه كان اول حاجه بيعملها يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. ولقد اتينا داوود وسليمان علما، عيش مع الموقف ده ان ربنا ادالهم العلم، الوحي، الهدايه، النبوه. ولقد اتينا داوود وسليمان علما، اول حاجه وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فمع اول نعمه اللي هي نعمه هذه النعمه نعمه العلم والنبوه شكر الله عليها. 2، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هو سليمان حس إن في نملة بتتكلم، سمع هذا الكلام وقدر، مش سمعه بس لا وفهم كمان هذا الكلام. جميل، استشعر ان نعمة ربنا سبحانه وتعالى أتاه له كانت النتيجة انه شكر. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. ولما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قبل بس هي تغمضت عين، قبل ما تقفل عينك وتفتحها هيكون العرش من إيديك. فلما رآه مستقرا عنده، أول كلمة قالها قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هو ده القاس الفاصل، الفاصل اللي بيفصل دايما بين الإنسان ربنا اداله قلب موصول بالله وبين الإنسان اللي عنده قلب لم يفكر أصلا في الله سبحانه وتعالى. قلب الموصول بالله كل ما تحدث له نعمة تلاقيه على طول بسرعة بيذل وبيشكر زي سليمان. ولما ربنا يأكد على معنى في القرآن حط تحتيه 100,000 خط. لما تكون في صورة واحدة في أقل من صفحتين تلاقي المواطن دي كلها ورا بعضها ونفس رد الفعل من سليمان، هو نفس رد الفعل بعد العلم شكر، بعد سماع النمل شكر، بعد رؤية العرش شكر. لا يبقى هنا في هو ده المعنى اللي ربنا يريد أن يوصله لنا جميعا. إذا فرق كبير جدا بالإنسان ربنا اداله قلب وهو موصول بيه. بالله سبحانه وتعالى وبين قلب لا يفكر أصلا في الله. فرق كبير بين الاتنين دول. نختم بجزئية أخيرة ألا وهي إزاي أنا فعلا أخلي قلب ده موصول بالله في جملة صغيرة بسيطة جدا. على ما نتقابل إن شاء الله إذا ربنا قدر لنا حال الأسبوع القادم، على قدر ذكرك لربك في شتى مواطن حياتك بيكون تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. ثاني، على قد ما أنت بتكون ذاكر الله في كل موطن من وطن حياتك بيكون تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، لأن كثرة الذكر بتوصل القلب بالله سبحانه وتعالى مباشرة. علشان كده لو جيت بصيت في حياة النبي هتلاقيه قال لك عند الأكل أذكر، بعد الأكل أذكر، عند الشرب أذكر، بعد الشرب أذكر، وانت خارج من بيتك أذكر، وانت داخل بيتك أذكر، لما تيجي تنام أذكر، لما تقوم من النوم أذكر، لما تيجي حتى تقرب من زوجتك أذكر، لما تخلص أذكر، لما أي شيء في حياتك داخل الخلاء أذكر، خارج من الخلاء أذكر، هتقوم أذكر، هتقعد أذكر، ده هتركب العربية بتاعتك أذكر، خلصت مشوارك أذكر. لأن كثرة الذكر توصل القلب لله سبحانه وتعالى، وده المعنى اللي احنا هندور في فلك ان شاء الله الاسبوع القادم في درس الاربعاء. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل اياكم ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.